خويتك ويا يا قدود يا يا غوص يا يا مولا يا يا يا زرو يا منتهى املي بالله يا قمر يا قدود يا غوص يا مولا يا يا وزرو يا منتهى املي بالله شمول خيطة ويا يقدر يا يغوص يا يمولا يا يزر يا منتهى أملي بالله يا قمر يا قدر يا غوص يا مولا يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر بكيت نيت شخيا وليا سرئسي هل مؤمن إلى الصلاة بصلاة يا درر يا قنب يا غوص يا مولاي يا وسر يا منتهى أملي بالله يا خيتك ويا مقرب العدل ملا مواصل يا من يعوم إلى أكاسه البشر يا قنب يا يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا سمع حيتك ويا مقتدر الحالف حسن ذائل يا زيادة كل مناد عنده وطر يا قطب يا قوس يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله سمع خيط شيخ يا يسر يا أمن يا موال كل أذن ويا أمان ويا من ويا فخر يا قطب يا قطب يا مولاي يا وزر يا متهى أملي بالله يا بكي ثمنت شيخ يا يدخ يا يسر يا يقند الوفاة ويا مطوم مكتوم يا يملوم تشتهر يا قلب يا قوس يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا سمع خيط شيخ يا يدخل يا يسر يا يكلل الوفاة ويا مطوم مكتوم يا يملوم تشتهر يا قلب يا قوس يا مولاي يا منتهى أملي بالله بكي ثمنت شيخ ويا مميد أبل فبالإله ويا مولاي يا أحمد تجاني يا وزر يا قطب يا قوس يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله بكي ثمنت شيخ ويا مميد أبل فبالإله ولا ملايا يا أحمد تجاني يا وزر يا قطب يا قوس يا ملايا يا وزر يا منتهى أملي بالله سمع الخيط شيخ يا قدوتي يا إمامي حلوتي شيخ وملادي كعبة الحاج للمحتاج يا حجر يا قطب يا يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله سمع خيطك ونطوف حولك معنى كي نعاد من الطواف حولك حرصا ربهم شكر يا قطب يا قوس يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله سمع خيط شيخ نطوف حولك معنى كي نعاد من الطواف حولك حرصا ربهم يوم شكر يا قطب يا قوس يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله بكي تأمن شيخ إن الإغاثة فيك البلول مصر صر صر تليم قدرك عند الله يا قمر يا قطب يا قوس يا مولاي يا وزر يا مرتفع أمري بلاهي إن رسولني تشيخ إن الإغاثة فيك البدر مصاري صاري صاري تعليم قدرك عند الله يا قمر يا قطب يا قلب يا مولاي يا وسر يا منتهي أملي بالله ثم لخيتك وإن الإغاثة فيك البدود أنك قال قال قال تعليم قدرك عند الله يا قمر يا قطب يا قلب يا مولاي يا وسر يا منتهي أملي بالله ثم لخيتك وإن الإغاثة فيك البدود أنك ولو تعليم قدرك عند الله يا قمر يا قطب يا قلب يا مولاي يا وزير يا منتهي أبي بالله يا بكتامنة شيخ وفيض راحتك المسانج قدكم فليس يشبه بحر ولا مطر يا قطب يا قلب يا مولاي يا وزير يا منتهي أملي بالله يا قتلني شيخ لم يبكي باك أتاكم مشتك كل عربا إلا وفرج عنه لكم هو الدرر يا قطب يا قلب يا مولاي يا وزر يا منتهي أملي بالله يا وكتامن شيخ أنت الملاذ إذا ما اشتد من جلل أنت المعاف إذا الأول تنتصر تنتشر يا قطب يا قلب يا مولاي يا وزر يا منتهي أملي بلاه يا وكي شيخ أنت المعين وأنت المستغاث وأنت المستعان ويله لوك زمر يا قطب يا قلب يا مولاي يا وزر يا منتهي أملي بالله ثم لخيتك وأنت المعين وأنت المستغاث وأنت المستعان وينهون وك زمر يا قطب يا قلب يا مولاي يا وزر يا منتهي أملي بالله إن قتلني شيخ فلم تضيع أنفس ترآبي رغبتكم تأيه إلى ثمرات دين تتجر يا قلب يا مولاي يا وزر يا منتهي أملي بالله ثم لخيتك لا تنتهي شكوة مني جهل يوم أجل مصوم لا تنتهي شكوة مني جهل يوم أجل مصوم لا تنتهي شكوة مني جهل يوم أجل مصوم لا تنتهي شكوة مني جهل يوم أجل مصوم لا لا يفنى ولا يضر لأن جهدك برضه خلنا السلطان العرسي ومن لأن جودك لا يبنى ولا يحيك ولأن جودك لا يبنى رسول ليس من لأن جودك لا يبنى ولا يدرو لأن جودك لا يبنى رسول ليس من لأن جودك لا يفنى ولا سن لحيتك ولأن جودك لا يفنى تاج العارفين أن جودك لا يفنى ولا يدرو لأن جودك لا يفنى رسول ليس مال لأن جودك لا يفنى ولا شهد جنشف لأن جودك لا يفنى خلف ميسن كل ديسات جنة وبرام ديا لأن جودك لا يفنى رسول ليس مال لأن جودك لا يفنى ولا يدرو ترك اشتكال الحرام عندكم أبدا يا قديا حج فقد الحجة تدروا يسر لنا كل أمر رب من كرم يا خملقي بس جم يا جبنل جف يا تنائي كإلهي نجمي نبي ما جفف لكو كم مي بن خيات نجي نجي إلي فدورا يده رولنا نوتف دل نمو يوكي كنو كان يا أنت ذا رحمة ورأفة وحتك وأنت ذا رحمة ورأفة يا عاجب النبور وأنت ذا رحمة ورأفة يا ليرم جاني وأنت ذا رحمة ورأفة كرما سير من دي جيت سيمر يلمو مقل يا عجل إغاء فتمن يشكون در وأموني جيت بيت أتقل مي سيدسان من عياد جاي خي رلال المطارن من مدر متكران جمشي يو جنتي آت جنية والمن خمنا إلهي رحمة نلو مصبب أمر قات بيفاس تهي يهو شفي أولنا في تودر رتي عجيد كمام دليا بلتي آت بتي بحرمتي شيخ طب العرفي نما عن مود سطم تما يدنم استيبرا شيخ تي يالو شريف سطب بيانا تما يدنم استيبرا شيخ تي مود سطم تما يدنم استيبرا شيخ تي مود سطم تما يدنم استيبرا شيخ تي مود سطم تما يدنم استيبرا tatimu dan madupa mai abada mari kene to jaleul timu dan madupa mai abada mari kene to jaleul timu dan madupa mai abada mari kene to jaleul timu dan madupa mai abada kifi yoso ate dagal ami san san cidine te yungu madupa mai abada ngale ndamu sahna ni bolu sagganti babaka ngale ndamu sahna ni bolu sagganti babaka ngale way botti wachamen yen bolu sagganti babaka ngale way botti wachamen yen bolu sagganti babaka ngale way guri wachamen yen bolu sagganti babaka ngale way ndamu wachamen yen bolu sagganti babaka ngale way magi wachamen yen bolu sagganti babaka ngale way guri wachamen yen bolu sagganti babaka ngale way tigini wachamen yen bolu sagganti babaka mbay kuti saggan nudambala mbay kuti saggan nudambala mbay kuti saggan nudambala mbay kuti saggan nudambala mbay kuti yokkat nudambala mbay kuti tayel nudambala mbay kuti yokkat nudambala mbay kuti saggan nudambala mbay kuti tayel nudambala mbay na ñu way la ta topiko mbay na ñu way la ta topiko mbay ba mu jittale ay fenon mbay la ku jittale ne wol fenon mbay la fa andak ma yam yu day mbay la fa andak ma yam yu day ci la fa andak ma yam yu day mbay la fa andak ma yam yu day mbay la fa andak ma yam yu day ci la fa andak ma yam yu day mbay la fa andak ma yam yu day mbay la fa andak ma yam yu day mbay la fa andak ma yam yu day mbay si bu jittale no topoga non bolé jakka mo jallano mbay bolu tutamo wallono mbay boko ay fawi sila mbay bolu jakka mo jallano mbay bolu tutamo wallono mbay boko ay fawi sila mbay bolu jakka mo jallano mbay bolu tutamo wallono mbay boko ay fawi sila mbay bolu jakka mo jallano mbay bolu tutamo wallono mbay boko ay fawi sila mbay bolu jakka mo jallano mbay bolu tite mo wallona mbay bolu jatte mo jallana mbay bolu tite fa wallola mbay boko waye mo wesela mbay bolu jatte mo jallana mbay bolu tite mo wallona mbay boko waye mo wesela mbay bolu jatte mo jallana mbay bolu tite mo wallona mbay boko waye mo wesela ngigim sirat mbay jallana bujege bale nalla ngigim sirat mbay jallana bujege bale Alenge gimu sirat manjalna bujege balana Alenge gimu sirat manjalna bujege balana Alenge gimu sirat manjalna bujege balana Alenge gimu sirat manjalna bujege balana Alenge gimu sirat manjalna bujege balana Yow tata saranu jamay bunane wogalana mam bunane wogalana mam bunane wobalana Mugi punane wagale mambai punane wagale mam punane wagale mambai punane wagale mugi punane wagale mambai punane wagale mugi punane wagale mambai punane wagale mugi punane wagale no demlen alman bay tamolen demlen soas bay tamolen demlen espagne bay tamolen demlen paris bay tamolen ngen dem bordeaux bay tamolen demlen marseille fa tamolen demlen tennis bay tamolen demlen marseille fa tamolen demlen espagne bay tamolen demlen belge fa wallolen demlen espagne bay tamolen demlen paris fa tamolen demlen bordeaux bay tamolen demlen marseille fa tamolen demlen tennis bay tamolen demlen lyon fa tamolen demlen marseille bay tamolen dem italie fa tamolen dem italie bay tamolen dem pesdara bay tamolen dem napoli bay tamolen dem brescia bay tamolen dem len roma bay tamolen dem milano bay tamolen dem rimini bay tamolen dem len rimi bay tamolen dem sicilia bay tamolen dem italia bay tamolen dem len alman bay tamolen dem len berlin bay tamolen dem len amb صلاة الفاتحة والله ما بالي Benoît, ne m'attends pas, ne dis-moi, je vais me faire. du tol day len patan du maligal kanar bu damme sax ci war du di bay sanga nga xitu kel bu ko mawi fete da fu ñey moro daja bay lu rokay ne jala do te moro wana ye yu xamane allah moy fet ay mbir wana ye yu xamane allah moy fet ay mbir wana ye yu xamane allah moy fet ay mbir bu je bal ko rugu kale ne yon day to moro bu je bal ko rugu kale ne yon day to moro ko ka khudu wara rasul ola kale fa khudu wara rasul ola def ne ni te kale fa khudu wara rasul ola ne ne ni te kale fa khudu wara rasul ola kale fa khudu wara rasul ola du nu ba du mari ma ngangale gol ak digel yeen ñep daf lay li sel waxo ñu magal xudu wara sel ola awla khalifa xudu wara ma sel ola dun ma lu do xudu wara ma sel ola dun ma lu do mali ma ngeen daw yeet gol ak digel yeen ñep daf lay li sel waxo ñu magal xudu wara ma sel ola dun ma lu do xudu wara ma sel ola dun ma lu do ko tay bir paya Say, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.